بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كان آخر ما وقفنا عليه في كتاب النكاح هو تحريم الشرع لنكاح التحليل، وهو أن يعقد الرجل على المرأة وقد عقد في نيته أنه لا يتزوجها إلا ليحللها بزعمه للزوج الأول، وهذه النية نية مؤثرة على هذا العقد وهذا النكاح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باطل باتفاق الفقهاء، بل ذكر رحمه الله تعالى أن هذا النكاح صار مسبة وعيبا على المسلمين عند النصارى، حيث قالوا إن المسلمين إذا طلق أحدهم امرأته وحرمت عليه بالطلقة الثالثة يزعمون أنها لا تحل لهم حتى تزني، لا تحل لهم حتى تزني، وذلك بأنها تتزوج بنية التحليل من قبل الزوج الجديد. ولا شك أن هذه النية كما سبق نية مؤثرة، فهي لا تحل لا للزوج الجديد ولا للزوج الأول الذي طلقها الطلقة الثالثة، فإن من طلق امرأته الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له إلا بعد زوج آخر ينكحها نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويدخل بها، ثم يقدر الله عز وجل أن لا تدوم بينهما العشرة فيطلق، ثم تنقضي عدتها دون مراجعة من الزوج الجديد، وحينئذ تحل للزوج الأول. لكن إذا تواطؤوا على ذلك، أو أن الزوج الجديد إنما عقد النكاح بهذه النية، فإنها تكون حراما عليه وتكون أيضا حراما على الزوج الأول. والشرع جعل الطلاق ثلاث، من أجل يتروى الإنسان وألا يتعجل، فربما ساءت بينه وبين امرأته العشرة، فإذا طلقها طلقة بعد ذلك راجعت نفسها وتأملت وحصل لها من النقص ما حصل، فربما يكون بمراجعته لها تدوم العشرة وتستقيم الأحوال. ثم إذا عادت وطلق علمت أنه لم يبق إلا طلقة واحدة، إن طلقها فإنها لا تحل له وتبين بينونة كبرى، وتبين بينونة كبرى، ولا تحل إلا على الصفة المذكورة سابقا، علما بأن هذا النكاح نكاح باطل باتفاق الفقهاء كما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والذي دخل لأجل التحليل آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. وسيأتي معنا الكلام على البينونة الصغرى والكبرى والفرق بين هذه وتلك. طيب، وقف بنا المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله وكذلك الشغار، ويجب على الزوج الوفاء بشروط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا، ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس، ومن صرح القرآن بتحريمه أي من النساء، والرضاع كالنسب، والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إلى آخره. نكاح الشغار أيضا من أنواع النكاح التي حرمها الشرع، لأنه الآن عد لنا الأنكحة المحرمة. والقاعدة الشرعية أن الله عز وجل لا يأمر إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. لا يأمر الله عز وجل العباد بما يضرهم في دينهم أو دنياهم ضررا خالصا أو راجحا، ولا يمنعهم مما ينفعهم في دينهم أو دنياهم نفعا خالصا أو راجحا. ولذلك الله عز وجل حكيم فيما يشرع وحكيم فيما يخلق، فحكمته ترجع إلى خلقه وإلى شرعه. حكيم في الخلق، حكيم في الأمر والشرع. ومن جملة الأنكحة المحرمة نكاح الشغار، والشغار مأخوذ إما من شغر الكلب أو شغر المكان. إذا شغر الكلب رجله أي رفعها ليبول، قالوا الشغار مأخوذ من هذا، وشبه أو أخذ من الشغار الذي هو شغر الكلب وهو رفع رجله ليبول تقبيحا وتنكيرا، وقيل غير ذلك. قيل لأن الرجل إذا تزوج، وذكروا كلاما آخر. على كل حال، مأخوذ من شغر الكلب رجله إذا رفعها، قيل على سبيل التنفير والتقبيح. وذلك أن علامة بلوغ الكلب ما هي؟ علامة بلوغ الكلب والاحتلال. يعني علامة بلوغه كما يقولون هو أن يشغر رجله عند البول، إذا رفع رجله وبال علامة على أنه بالغ. ولا يكون ذلك كما يقول الجاحظ إلا إذا بلغ 6 أشهر. ومرة من المرات شيخنا القاضي العمراني عافاه الله قال سألني مرة بعض طلبة جامعة من الجامعات، قال أنا وصلت إليهم من أجل أفيدهم التدريس، قالوا أول سؤال من طالب كنت أظن سيسأل في الطلاق أو في الميراث أو غيرها، قال فسألني سؤالا سخيفا، قال لي أيها الشيخ ما علامة بلوغ الكلب؟ قال ومع أن السؤال سخيف، حيث أن عالم يكون متواجد بين الناس ينبغي أن يشتغل سؤال نافع للشخص ولغيره، قال ومع ذلك أجبته فقلت علامة بلوغه أن يرفع رجله عند البول، فإن هذا يدل على بلوغ. وزيادة على ذلك كما نقل ذلك ابن ملقن رحمه الله تعالى في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام أنه لا يكون كذلك إلا إذا بلغ 6 أشهر، يعني يبلغ إذا وصل إلى 6 أشهر من العمر، وحينئذ إذا رفع رجله وبال فإنه طبعا هذا في الذكور دون الإناث من الكلاب، فإن هذا علامة على بلوغه، فإن هذا علامة على بلوغه. قبل هذا الوقت يبول يعني كما تبول الأنثى من الكلاب. على كل حال قيل إن الشغار مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول تقبيحا وتنفيرا، وقيل مأخوذ من شغر المكان والبلد إذا خلا، إذا خلا، فالمكان الشاغر الخالي. فلماذا كان الشغار كذلك؟ قالوا لخلوه من العوض وخلوه من المهر، حيث جعل أحد الوليين مهر الأخرى هو بضع الأولى. كان يقول الرجل لآخر زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي، أو زوجني من لك عليها ولاية على أن أزوجك من لي عليها ولاية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن الشغار، وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام، لا شغار في الإسلام. وجاء في صحيح مسلم أيضا النهي عن الشغار، والتفسير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتابه المدرج، وإنما هو من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف من القائل. والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي، دون أن يذكروا صداقا أو مهرا، تكون هذه مهر لهذه، يعني بضع هذه مهر لبضع هذا. حينئذ لماذا نهى الشرع عن هذا الشغال؟ لأن المقصود من ولاية الرجل على المرأة عند أن مر بنا أن الولي يكون أدنى وأقرب العصبات، لأنه الأشفق والأرحم، ولأنه الذي يكون أحرص على مصلحتها ويضع الأمانة في موضعها. عند الشغار ما يكون هذا. الرجل عند الشغار يبحث عن مصلحته هو ولا عن مصلحتها هي؟ يبحث عن مصلحته هو، لأنه يريد أن يتزوج بأخت هذا فيضحي بأخته، أو يريد الزواج ببنت هذا فيضحي بابنته، أو يريد أن يأتي ببنت لولده بزوجة لولده على حساب ابنته، يضحي ويخاطر بابنته. يقول تكاليف الزواج باهظة وكبيرة، والولد قد آذاني يريد زواجا، فوقد تقدم فلان لخطبة البنت، فأنا يعني أخرج واحدة وآتي بواحدة. فحينئذ لم يكون ولي المرأة في الشغار باحثا عن مصلحة من له عليها الولاية، وإنما يبحث عن مصلحته أو عن مصلحة غيره كابنه أو أخيه أو ما أشبه ذلك. ثم لأن الشغار في الغالب يؤول إلى الخصومة وإلى النزاع بين الأطراف، هذه تطلق، الثانية يقال ولماذا طلقت، ما تبقى هذه، تطلق أيضا، تطلق أيضا. ثم إن الشغار فيه مخاطرة بالمرأة وحرمان لها من حقها في المهر والمال وما أشبه ذلك. ثم أيضا في بعض صور الشغار تجبر المرأة على أن تتزوج بمن لا ترضى. هذا الولد راغب بأن يتزوج بهذه البنت، لكن أخوه لما قال ما نزوجكم إلا بشرط أن تزوجونا، حينئذ هذه البنت غير راضية بهذا فيخاطر بها. فمن حكمة الشرع ورحمته بالنساء أنه منع هذا الزواج ومنع أولياءهن منه لئلا يحصل مخاطرة بالنساء وإضرار بهن، من حيث أنها أولا تتزوج بمن لا ترضى، ثانيا تزوج بغير الكف لها في الدين والصلاح والتقوى وغير ذلك، تحرم من الميراث، يقدم وليها رغبته على رغبتها، تحرم من المهر، تحرم من المهر الذي تستحقه، كما أنه أيضا يقدم وليها مصلحته على مصلحتها ومنفعتها ولا يبالي بها، ولا يبالي بها، إما أن يقدم مصلحته أو مصلحة غيره على حسابها. وبهذا يعلم الإنسان حكمة الشرع في المنع من نكاح الشغار. ثم مفسدة أخرى أن نكاح الشغار يؤول إلى النزاع والشقاق والطلاق والخصومة والمشاكل. أحيانا تكون امرأة صالحة مع زوجها وحياته في غاية الاستقامة، لكن لأن الأخرى طلقت فهذه تطلق، هذه تطلق، لأن أم الزوج قالت ابنتي جاءت مطلقة وأنت لماذا تبقي عندنا، لا بد أن تنكد عليها، أو من أقاربه لا بد أن يدخل عليها النكد فتطلق. ولأن الأصل أن نكاح الشغار من أنكحة أهل الجاهلية، نكاح الشغار من أنكحة أهل الجاهلية التي جاء الإسلام وأبطلها، وأبطلها. إلا أن من أهل العلم من يقول هل نكاح الشغار باطل مطلقا؟ يعني إذا عقد الإنسان عقد شغار هل هذا العقد باطل جملة وتفصيلا، أم أن العقد يصح ويسمى المهر؟ فالإمام الشافعي مثلا وجمع من أهل العلم يقولون إن عقد الشغار باطل ولو سموا مهر لا ينفع. هذا قال زوج ابني أختك وزوجك ابنتك، فقبلوا هذه مقابل هذا، وكل واحد يعني يجهز ابنته، ما في مهر، هذه مقابل هذا. الإمام الشافعي يقول يسموا مهرا لهذه ومهرا لهذه، يقول النكاح باطل والعقد هذا باطل فلا يصح. ومن أهل العلم من يقول كأبي حنيفة العقد هذا صحيح ولكن يسمى مهر، ولا نحتاج أن نجدد العقد من جديد، تسمي مهرا ولا نحتاج أن نجدد العقد من جديد. أما إذا قالوا يعني هذه مقابل هذه ولا نريد أن نسمي مهرا، فالكل يقولون لا يصح، فالكل على أنه لا يصح. طيب لو أنهم من أول الأمر الطرف الأول قالوا نزوجكم ابنتنا على أن يكون المهر كذا، سموا مهرا معينا، الآخرون قالوا ونريد ابنتنا كذا، سواء كان متساويا أو يزيد في أحد الجانبين، فهذا حينئذ عند كثير من أهل العلم ليس شرارا، لأن هذه ليست مقابل هذه، ليس بضع هذا مقابل بضع هذا. ومن الناس من يأتي اليوم ويقول الحمد لله طالما أن من أهل العلم وهم كثير من العلماء يقولون إذا سموا مهرا لهذا ومهرا لهذا خرجوا من كونه شغارا، إذن وجدنا لنا مخرجا. من أهل العلم من يرى عدم صحة هذا أيضا كابن حزم من المتأخرين، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين يمنعون مثل هذا، قال لأن هذا في الغالب في واقع الناس يؤول إلى النزاع والخصوم، حتى لو قالوا لهذه 500,000 ولهذه مثل أو أكثر أو أقل، بالنهاية في بعض الحالات أو كثير من الحالات ربما إذا لم تصلح واحدة مع الزوج الثانية تكون على خطر، وأحيانا يكتبون بالأوراق وأنه إذا لم تصلح واحدة مع زوجها لا علاقة للثانية، في الواقع العملي بعد ذلك يتسببون في الإضرار بالثانية حتى لو كتبوا. وتجد كثيرا من الناس عند أن يتقدم من يتقدم من أجل أن يتزوج بواحدة وطلبوا الثانية، تجد أن الطرف الآخر لو لم يقبلوا ربما هم أيضا أرقلوا الزواج، يعني هذا الشخص تقدم لخطبة امرأة من هذا البيت، البنت راضية وأبوها راض وهم راضون، لكن أباها قال عندي ابني يريد الزواج يريد أن يزوجوه، لو قالوا لا ابنكم مثلا ما نقبله لأن فيه صفات غير حسنة، قال إذا نحن ما نزوجكم ليش ما تزوجوا ابننا، وربما بعد ذلك صوروا ولده على أنه من أحسن ما يكون. وهذا يحصل فيه غش كثير من الناس، يذهب بابنه السيء الفاجر الفاسق إلى بيت من البيوت، وهذا الرجل قد يكون الأب من الناس العاديين أو عنده شيء من الدين أو الصلاح، وابنه على العكس من ذلك، هذا أحسن أولاده، هذا أرجل الأولاد، وهذا ما شاء الله يعني يكتسب وأموال شغال هنا من الظهر، وربما ما يقوم صلاة الظهر ولا الفجر وغيرها، ويغش هؤلاء ويغرر به، هذا لا يجوز. فلذلك الغالب أن نكاح الشغار ولو سموا مهرا ولو كتبوا أوراقا أنه يؤول إلى النزاع والخصومة. خلي الزواج الأول يتم، وأنتم إذا رغبتم في بنت من هذا البيت ورغبت البنت وأولياؤها فلا بأس، أنت قد تتزوج من أسرة ولا ترضى أن تزوج ابنتك أو أختك لواحد من أفراد هذه الأسرة، تتزوج منها لأن البنت صالح، ولا تزوج واحدا منهم لأن الأولاد على غير صلاح ولا دين ولا استقامة ولا خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. على كل حال الراجح أن الشغار ولو سمي فيه المهر أنه عقد لا يجوز، لا يجوز أن يكون الزواج على هذه الصفة، ولو أعطى هؤلاء مهرا وهؤلاء مهرا، علما بأن كثيرا من أهل العلم يروا أن يرون أنه إذا سمي مهر لهذا ومهر لهذا اتفق أو زاد في أحد الجانبين خرج من الشغار، لأن الشغار في الأصل مأخوذ من شغر المكان أي خلا، لأن هذه مهر لهذا أو هذه مقابل هذا، وجعلوا البضعة الأولى مقابل البضعة الثانية، فتظلم المرأة وتحقق رغبات الأولياء ولا تحصل على حقها الشرعي وتزوج بمن لا ترضى ومن لا تريد، ويؤول هذا أيضا إلى النزاع والخصومة. بقي معنا أنه عند تسمية المهر خلا من الصورة التي كان عليها أهل الجاهلية، وأجاز هذا جمع من أهل العلم، لكن هذه مبادلة، وهذا الاتفاق يؤول في الغالب إلى النزاع، ولذلك ذهب من سمعتم من أهل العلم إلى المنع من هذا حتى لو كانوا قد سموا مارد، لا من باب أن هذا هو الشعار الذي كان على عهد الجاهلية، لكن لأن الواقع أثبت أن مثل هذا النكاح يؤول إلى خصومة وفراق ونزاع وشقاق بين الناس، وليس هذا هو المقصود الشرعي من النكاح. الله عز وجل أراد من الناس أو أحل للناس النكاح بما يحصل به من السكن، الاستقرار، الوئام، الألفة، الروابط الأسرية، فإن الله عز وجل جعل الصهر قسيم النسب، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا في الولاء، في المحبة، في النصرة، في المودة، يحصل بينهم من الرحم والمحرمية ومن الحقوق شيء كثير من الطرفين. فإذا كان الشغار سيؤدي إلى نزاع وخصومة، الشرع ما يريد هذا. الناس إذا تصاهروا، ترابطوا، تآلفوا، توادوا، تحابوا، صار بينهم من المودة ما حصل، والشغار يحصل به ضد ذلك. لا، لأن إذا ما نقول تقدموا وتأخروا مشروط، يعني شرط بينهم، ما نجعل هذا شرطا، لأنه الآن إذا تم الزواج من هذا المتقدم بهذه البنت هو ما تقدم إلا عن رغبة، وهؤلاء يقبلوه عن رغبة، وفي الغالب أن هذا النكاح يستمر أو لا يستمر، يستمر. طيب الآن بعد ذلك لو جاء شخص من الطرف الآخر الذين تزوجت البنت إليه، أخو زوجها مثلا أراد أن يتزوج بأختها أو أراد أن يتزوج من هذا البيت مثلا، فحينئذ هؤلاء الخيار، إن رضوه، إن رضيت البنت ورضي أولياؤها ورضي الخاطب قبل ذلك، لأنه حينئذ إن لم يحصل بدل لن يتقدم إلا عن رغبة وقناعة، ولن يقبلوه إلا عن رغبة وقناعة، ولو ردوه ما سيترتب على هذا مشكلة في الزواج الأول، لو رد فحينئذ هو سيقدم على بصيرة وهم سيقبلونه على بصيرة، والغالب أن هذا يدوم ويستمر، الغالب أن هذا يدوم ويستمر، بخلاف الأول ما قبلوا إلا باعتبار أن الثاني قد جاء يعني زوجوه. لا، بناء على ماذا؟ أن هذه الصورة التي يحصل بها الألفة هي صورة قليلة مقابل الصور الكثيرة التي لا يحصل فيها رضا ولا اتفاق من الطرفين. يعني لو جئنا في صورة من الصور قلنا هؤلاء راغبون بالزواج من هذا الأسرة، وهذه الأسرة راغبون كذلك، هؤلاء أهل دين وطيب وأخلاق وهؤلاء كذلك، هؤلاء محبون وهؤلاء محبون، لو لم يكن عند هذه الأسرة بنت هؤلاء سيتزوجون، ولو لم يكن العكس هذا سيتزوج، فالألفة حاصلة، لكن الغالب ليس هكذا. يعني هذه الصورة ما فيها إشكال، لكن الغالب على الشغار ليس هكذا، فمنع من أجل أن الغالب هكذا. باعتبار ما عندنا دليل، لكن هذا قد يؤول إلى النزاع. يعني لو دخل الشيطان، لو يعني نقول لهم ابتداءً على قول ابن حزم، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين يشدد يذكر يعني أشياء كثيرة، الشيخ الفوزان، فبناء على ما يقع بين الناس من العداوة والبغضاء، هؤلاء العلماء ما أرادوا أن يمنعوا الناس من شيء حله الله لهم، ولا أرادوا التضييق على الناس، لكن أرادوا للناس سلام وأن لا يدخلوا في نزاع، لأن الواقع أن من الناس من يتزوج إن حصل أسرة واحدة أو عدة أسر يتزوجون وبينهم الوئام والاتفاق، لكن هناك من المشاكل شيء كثير، ونعرف في واقعنا كم من الناس من يعرف في الواقع يقول لك فلانة طلقت الثانية ورد فلانة حصى الله الثانية أقل شيء وقعت عليها طلاق. والمسألة في هذا إذا سمي المهر قد سبق أن كثيرا من أهل العلم على الجواز، وهناك من أهل العلم من يمنع. حينئذ من أي يعني ما يتشعر الحديث، يعني قد ذكرت حجج هؤلاء وهؤلاء، حينئذ طالب العلم أنا وأنت الثاني والثالث ما موقفنا من الخلاف؟ ننظر من كان قوله من أهل العلم أقرب إلى الصواب وأكثر سدا لأبواب النزاع والشقاء أخذنا به، طابت نفوسنا ومالت إلى القول الثاني ديانة أخذنا به. يعني نقول لهم يعني هؤلاء العلماء الذين يقولون لا يجوز الزواج بهذه الصورة، نقول لهم لا يجوز لكم مثل هذا، هذا النكاح لا يجوز لكم الإقدام عليه. نقول لهم لا تفعلوا، صعب. يعني مثل هذه الصورة يعني على أن هؤلاء يقولون لهم لا يجوز مثل هذا وهذا داخل في الشغار، معنى داخل في الشغار يعني يكون شغار، لكن عند أن يأتي أناس قالوا هذه لها مهر وهذه لها مهر والرضا حاصل، فالآن هذا النكاح غير شرعي، الآن أنت كلمتهم مقتنعوا قالوا مقتنعين بالكلام الآخر، هل ما حكم الأولاد ما حكم النكاح؟ صح الجزم شيء، لكن الذين يقولون بالمنع يقولون هذا يلحق بالشغار فيمنعون منه. النكاح الأصلي الذي هو نكاح الشغار باطل، يعني كون هذه المهر لهذا هذا نكاح محرم وباطل. إذا علموا لو قد تزوجوا، قلنا الآن إن كانوا قد تزوجوا جهلا أو عدم معرفة العقد الأول باطل، العقد الأول باطل. بينهم الآن قالوا أولاد هذه عندها ثلاثة هذه عندها اثنان وما أشبه ذلك، قلنا الآن هذه يجعل لها مهر وهذه يجعل لها مهر ويجدد العقد على الراجح، لأن مذهب أبي حنيفة وجماعة قالوا صح العقد بس سموا مهر، العقد الأول صحيح لكن سموا مهرا، على قول الإمام الشافعي ومن قال بقوله العقد باطل، يحتاج إلى تجديد عقد وإلى تسمية مهر. والنكاح الأول نكاح شبهة في الزواج والأولاد، لكن على قول أبي حنيفة في هذه الصورة أسلم، يعني أسهل، يقال لهم العقد الأول يستمر وسموا مهر لهذه وسموا مهر لهذه، ولا تربطوا مستقبل هذه مستقبل هذه، بما أنه قد حصل بينهم أولاد وعشرة وأمورهم مستقيمة، ويسمى مهر، وعلى قول أبي حنيفة يسمى المهر ولا يجد العقد، يعني لهم تفصيلات أخرى، لهم تفصيلات أخرى. يعني بعض الأحيان يكون هناك أقوال ما نحب عن شعب كثير فنأتي ب يعني أظهر ما يكون في المسألة، يكون أحيانا هناك أقوال بعضها مهجورة بعضها يعني صور نادرة في مثل هذا فنعرض عنه. طيب، قال رحمه الله تعالى ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة، يجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة أي التي شرطته عليه عند العقد، للحديث الذي في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. الآن العلماء يقولون شروط العقود سواء كانت نكاح أو معاملة من المعاملات الأخرى على قسمين، شرط للعقد وشرط في العقد، مر بنا هذا من قبل؟ لا. طيب، شرط للعقد وشرط في العقد وبينهما فروق. الشروط التي للعقد من وضع الشرع مثل ماذا؟ مثل الولي، لا نكاح إلا بولي، ما الذي وضع هذا الشرع؟ الشرع لا بد من رضا المرأة، هذا من وضع الشرع، هذا من وضع الشرع. لا بد لمن يبيع السلعة أن يكون مالكا، لا بد أن يكون راضيا، هذه شروط وضعها من؟ الشرع. إذا الشروط التي للعقد سواء في النكاح أو في المعاملات من وضع الشرع، والشروط التي في العقد من وضع المتعاقدين أو من وضع أحدهما. مثال ذلك في البيع مثلا، رجل قال لآخر أنا سأشتري منك هذه السلعة بشرط أراود نفسي 3 أيام، هذا الشرط من وضع المتعاقدين أم لا؟ هل يصح العقد بدونه؟ لو ما اشترطه، لو أنه باع اشترى مباشرة، بعته وقبلته وأخذ السلعة ولها، صح العقد أم لا؟ صح العقد. لو أنه اشترط هذا الشرط ثم بعد يوم قال بدا لي أن ألغي هذا الشرط، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لكن هل لهم أن يتواطؤوا على أن يزوج فلان شخصا بنت الجيران؟ لماذا؟ ليس وليا له. الشرع جعل الأولياء معروفين، فليس هذا وليا فلا يزوج. هل تبيع ما لا تملك؟ هل تشتري من شخص بالقوة ويبيع لك بالإكراه؟ الجواب لا. فهذا وضعه الشرع. إذن الشرط الذي للعقد من وضع من؟ من وضع الشرع. الشرط الذي في العقد من وضع من؟ أحد المتعاقدين أو من وضع من وضعهما جميعا. طيب الفرق الثاني أن الشروط التي للعقد لا يصح العقد إلا بها، كالولي في النكاح مثلا، ورضا المرأة، وملك البيع، والرضا عند البيع، وما أشبه ذلك من شروط البيع والإجارة والرهن، ومن شروط الوكالة، ومن شروط النكاح وغير ذلك. الشروط التي للعقد لا يصح العقد إلا بها، الشروط التي في العقد يصح بدونها، إذ أنها حادثة ما جعلها الشرع فيها مصلحة لي أو لك، لو لم نشترط لصح العقد. الفرق الثالث، واضح الفرق الثاني؟ واضح يا رمشد؟ لأن معنى واضح أن الذي يقول واضح مستعد لماذا؟ للسؤال ويعيد الجواب، هذا معناه. أنا ما أفهم لها، أفهم من أي واحد أقول له واضح أقول نعم، قل له طيب بعد قليل يوجه إلى السؤال يأتي الجواب، هو هذا. إذا مش واضح أيوة. طيب إذا الذي واضح الأول ولا الثاني ولا الكل؟ عندك هذا مسلم الأخير فقط. طيب إيش هو الأول لو سمحت؟ لا هذا مش الفرق الأول. نحن نقول الفرق بين الشرط للعقد وفي العقد مر بما فرقان، فما هو أنت قلت المشكلة الثانية، أما الأول واضح. هذا الواضح أيوه، الشرط للعقد لا يصح العقد إلا به، والشرط الذي في العقد يمكن أن يصح دونه. طيب هذا الثاني، إذن الأول إيش هو؟ هنقول زي المشكلة الثانية. نعم عندي جارك، أيوة قد يأخذ الجار بجور الجاري. نعم عندك. الشرط الأول الشروط التي للعقد يضع الشرط، الشروط التي للعقد من وضع الشرط، والشروط التي في العقد من وضع المتعاقدين أحدهما أو كلاهما. طيب الفرق الثالث، إذا واضح الآن الفرقان الأول والثاني، واضح؟ واضح مكتوب، وليس علما ما حوط نظره وإنما العلم ما حوط صدره. بعدها عندما تسأل ما تقول يعني واضح الأول وتقرأ. هذا المطلوب. الفرق الثالث أن الشرط الذي للعقد لا يجوز للمتعاقدين أن يتواطأ على تركه، يقول له ما عليك سير سرق من أي مكان وأنا أشتري منك، باع ما لا يملك، الثاني يقول راضي، يقول له ما عليك شوف لك أي واحد في الشارع احترى هكذا وزوجني وأقول قبلت وأنا أدخل الباص وروحها على طول، يقول أنا راضي وأنت راضي، هذا لا يجوز. يعني الشرط الذي للعقد لا يصح للمتعاقدين إلغاء هذا الشرط، ولا التواطؤ على إبرام العقد بدونه لا يصح، لكن الشرط الذي في العقد يصح لهم أن يتراضوا على تركه. يعني واحد منهم قال أشتري منك هذه السيارة أو اشتريت السيارة ولي الخيار لمدة أسبوع، لمدة أسبوع، قال لو قبلته بعد يومين قال لو ما رأي خذ الخمسة ألف تركنا من الشرط هذا، لا عد أموت ولا يحصل لك شيء وبعدها جاء أولاد وفعلنا، يعني أخذ رد. يجوز أن يتنازل عن الشرط بدون مقابل أو لا؟ يجوز أن يتنازل عن الشرط بمقابل أو لا؟ يجوز. إذن يمكن أن يتواطأ وقال نبتاع ونشتري عن رغبة لكن بدون شروط. الآن هذه السلعة قلبها أمامك إلا أن يكون فيها عيب، هذا أمر آخر. يعني على سبيل المثال بعض الناس تدخل إلى بعض المحلات عنده أوراق، يقول لك البضاعة التي تخرج من المحل لا تشترد، هذا شرط باطل. إن كان ولا تستبدل، إن كان فيها عيب اكتب 20,000 ورقة ما تنفع هذه، إن كان فيها عيب لا بد أن ترد، لا بد أن ترد. إن لم يكن فيها عيب كتبت أو ما كتبت ما ترد إلا برضاك. أنا بعت لك هذا الجوال جديد برضاك، اتفقنا على الثمن، قبضت الثمن وقبضت الجوال، انفض المجلس، فعلت لفة السوق، بدا لك أن هذا الجوال غالي، يمكن تشتري جوال صغير يعني بثمن أقل تستفيد من المال. جئت إلي وقلت خذ الجوال رد الزواج، أقول لك فيه عيب؟ تقول لي لا ما فيه أي عيب. طيب تم العقد؟ قال نعم. تفرقنا؟ قال نعم. يعني الله يسر أمرك ما أرد. طيب اتق الله، اللهم اجعلني منهم، أنا فتحت دكان من غير بيع وبعد ذلك يعني تعمل يعني لفة الجوال بالسوق ترده إلي، ما أرد ما أرد. لو قال لي طيب رد وخذ لك من قيمة الجوال مثلا بثلاثين ألف خذ لك 2000 رضيته، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز على الراجح، يجوز على الراجح. وهل هذا يعني هذه 2000 مقابل الإقالة ولا عقد جديد؟ من العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بهذا. عقد جديد يعني الآن بيع جديد، أنا بالأول مرة كنت بائع والآن صرت إيش؟ مشتري، يعني عقد جديد. أنا بعت سلعتي ب20، أنا ما أشتريها إلا 15، أنا بخير بيع لغيري. قل طيب اتق الله، بعت لي ب20 تشتري ب15 أنا بخس. طيب أنا أجبرتك على الشراء؟ قال لا. أجبرتك الآن على البيع؟ قال لا. قلنا إذن الحمد لله رب العالمين، واضح؟ طيب إذن أعد علينا الثلاثة الفروق بين الشروط التي للعقد والشروط التي في العقد يا أخانا محمد البعدن. الفرق مش الشرط. الشروط التي في العقد من وضع الشارع، الشروط التي في العقد. ليش كذا؟ وفي العقد. طيب الثاني. يعني ما نقول يعني شرط صحة وشرط كمال، يعني نقول يعني هذا يعني لأنه معنى شرط كمال أنهم لو تعاقدوا بدون شروط عقدهم هذا ناقص، يحتاج إلى كمال شرطوا. فلا يعني ما نقول شرط كمال، نقول هذا الشرط يصح العقد بدونه وهذا لا يصح إلا به. الثالث لا يجوز التنازل عنه ولا التواطؤ على إبطاله ولا على تركه ولا إلغائه ولا إهماله. والشرط الذي في العقد يصح أن لا يشترط أصلا ويصح بعد أن يشترط أن يلغى. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني أن شروط النكاح آكد وأعظم حرمة من شروط البيع والشراء، صح ولا خطأ؟ صح. لماذا؟ يترتب على النكاح أحكام، ولذلك العلماء يقولون النكاح له أحكام في ابتدائه ووسطه وانتهائه، له أحكام في البداية، أحكام في الديمومة والاستمرار، أحكام بعد طلاق ترتب على هذا طلاق وعدة ونفقة وغير ذلك. أثناء النكاح هناك أحكام، قبل النكاح أحكام من نظر وخطبة وشروط وغير ذلك. ولذلك الله تعالى يقول وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. فأحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. الشروط التي في النكاح 3 أقسام، قسم متفق عليه وقسم متفق على جوازه وقسم متفق على تحريمه وقسم مختلف فيه. كم الفروق؟ كم الأقسام إذن؟ هذا معسان الأقسام كم؟ لا الأقسام كم؟ كم الأقسام؟ أنت من بارك الله هذا معس. طيب الشروط التي للنكاح، شروط النكاح منها ما هو متفق على جوازه، كأن تقول له المرأة أنا أرضى بك زوجا بشرط إمساك معروف أو تسريح بإحسان، في هذا شيء؟ الله عز وجل قال فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. تقول له أتزوج بك بشرط أن تنفق علي على قدر استطاعتك. في هذا شيء؟ لينفق ذو سعة من سعة. لينفق ذو سعة من سعة. هذه شروط جائزة باتفاق. جائزة باتفاق. شرط شرعي موافق للشرع. تقول له بشرط ألا تأمرني أو تطلب مني أن أصافح إخوانك أو أعمامك أو أخوالك لأنهم ليسوا محارم لي. الشرط هذا جائز باتفاق أم لا؟ إن لم يشرط هذا هو مقتضى العقد أم لا؟ والشرع قد أمرنا بهذا ونهانا عن هذا أم لا؟ الجواب طيب، هذا شرط إن حصل جائز باتفاق أهل العلم لا غبار عليه. وهناك شروط محرمة باطلة، إذا شرطت فإن هذا الشرط باطل، فإن هذا الشرط باطل غير مقبول. كان تقول المرأة أوليها يقول زوجتك ابنتي بشرط أن يكون الطلاق بيدها، هذا شرط مقبول أو مردود؟ مردود، لأنه يخالف الشرع، يخالف الشرع. زوجتك ابنتي بشرط ألا تقربها، ما في أي شيء. يعني لو كان مثلا زوج ابنته عمرها سنة قال لا بس يعني أنا مش فاضي حفاظات وعلاجات وأشياء خلها عندك لكن ما تقربها إلا بعد أن تصلح الزواج، يصلح هذا الشرط أو لا يصلح؟ في مثل هذا يصلح. لكن امرأة بالغة صالحة للزواج وقال له زوجتك ابنتي بشرط ألا تقربها أبدا، هذا الشرط مقبول أو مرفوض؟ مرفوض. مرفوض باتفاق ولا فيها قولان؟ اتفاق، ايش قولان؟ ما تقبل به حتى النساء، ما يقبل به أحد، الرجال والنساء، الشخص السوي المستقيم على ما خلقه الله عز وجل ما أحد يرضى بهذا. طيب لو أن المرأة قالت أتزوج بك أيها المتزوج بشرط أن تطلق زوجتك، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى أن تطلب المرأة طلاق أختها لتكسأ ما في صحتها أو إنائها، هذا الشرط لا يجوز. إذن عندنا الآن شروط متفق على جوازها، شروط متفق على إبطالها وتحريمها. تقول له أنا أتزوج بشرط ما تمنعني من السلام على إخوانك وأعمامك وجيرك، هذا الشرط جائز أو غير جائز؟ غير جائز، باطل. تقول له أنا أحب الأغاني والدشوش والقنوات بلا حدود فلا تمنعني من ذلك، هذا شرط مقبول أو مرفوض؟ هذا مرفوض، مخالف للشرع، شرط لا يجوز، شرط لا يجوز. بناء على ذلك ترتب على هذا مسألة، لو أن الزوج حريص على الزواج على المرأة بالمرأة هذه قال أنا سأقبل الشرط، هذا شرط مخالف للشرع، أنا سأقبل، وبعدها لو جاءت تقول اشترطنا قل لا ليس لك عندي شرط، بل أول ما تطالب أقول لها روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما شرط ليس في كتاب الله أي يخالف شريعة الله وحكم الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. شرع الله أحق وشرطه طيب، طيب يعني ولا أننا أعتقع في باب آخر. يقول لها أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قال أنا أقبل الشرط ثم لا أتي به، له ذلك أو ليس له ذلك؟ من أهل العلم يقول له ذلك، يقبل ثم لا يفي، ولا يجوز له أن يفي، ولا حق لها في الفسخ إن لم يفي. لكن الشرط الموافق للشرع أو الذي هو محل خلاف إن لم يوفي به لا حق الفسخ، لا حق الفسخ. طيب الآن كم مرة بنا من الأقسام؟ إيش هما؟ جوازك؟ تمام، أحسن. بقي معنا قسم ثالث محل خلاف، لو اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، ألا يتزوج عليها، اشترطت عليه ألا يتسرى عليها، ألا يكون له جاري، فحينئذ هذا الشرط يجوز أو لا يجوز؟ محل خلاف. من أهل العلم يقول لو أن امرأة قالت أتزوج بك بشرط ألا تتزوج علي وألا تتسرى علي فحينئذ محل خلاف. من أهل العلم من يقول بجواز هذا الشرط، وهذا هو القول الراجح، اختارها ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين والسعدي وجماعة. ومنهم من يقول هذا شرط باطل، ولو قبل لا يلزمه ولا يحق له الفسخ بعد ذلك، هذا محل خلاف. هذا الشرط ما حرم حلالا، ما حرم حلالا، ما قالت له يحرم عليك الزواج، لكنها قالت إن تزوجت فلي الخيار، لي حق الفسخ. وحينئذ هو إذا قبل هذا الشرط يجب عليه الوفاء، يجب عليه أن يفي، إذا لم يفي يأثم ولها الفسخ. بعض الناس قد يقبل هذا ابتداء إلى أن يصير عندها أولاد وهي متعلقة به، وربما لو طلقت فأصبح لها أولاد ومع أولادها تتضرر، فيقول لها أنا الآن عازم على الزواج وذاكر لشرطك وأنت بالخيار، تريد أن تذهبي فإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك لمحزونين، تحبي أن تبقي على العين والرأس ولك الحقوق الشرعية لكن أنا لا بد أتزوج، فإن أبيت فالشرع ضمن لك الفسق، كل يعني حسيبه الله ويغلب الله عليه بخير. فالغالب أن المرأة تتضرر مثل هذا، لا يجوز له، ولا يجوز له أن يبيت النية هذه من قبل، لا يجوز له أن يبيت هذه النية من قبل، فيجب عليه أن يوفي بما شرطت عليه المرأة. طيب لو أن المرأة اشترطت عليه هي في المدينة وهو من الريف، قالت له أتزوج بشرط السكنة في المدينة ما تطلعني في الريف، هذا الشرط جائز أو غير جائز؟ جائز، ما في أي خلاف في هذا، شرط جائز. لو كان العكس، شرطت ألا تذهب المدينة وقبل، شرط جائز أو غير جائز؟ شرط جائز. لو أنه شرط عليها أن تخدم أباه وأمه، يقول أبي وأمي كبار في السن وضعاف وأنا وحيد أسرتي أحتاج من يقوم برعاية أبي وأمي، جاءت بعد ذلك إلى البيت وجدت أن رجل كبير في السن وامرأة كبيرة في السن، فأدنى شيء يكدر عليهم يحتاجون إلى عناية كبيرة، قالت لو ما عندي صبر على أبيك وأمي له حق الفسخ أم لا؟ هو قد شرط عليها، خالفت الشرط، هي التي خالفت الشرط. فيمكن أن يشترط الزوج شروطا على المرأة، ويمكن أن تشترط هي. لو كانت مثلا موظفة فاشترط عليها ترك الوظيفة، يجوز له أن يشترط هذا الشرط؟ هل حرم حلالا؟ هل أحل حراما؟ لا، يجوز له إذا قبلت فيجب عليها أن تفي بذلك. لو كان العكس، هي موظفة قالت له أشترط أن أستمر في العمل، والعمل هذا ما في اختلاط، ما في محظور شرعي، هل يجوز له أن يمنعها؟ لا يجوز له أن يمنعها، طالما أنه قبل الشرط لا يجوز. لكن لو كانت تعمل في مكان ما في اختلاط، بعد الزواج بسنتين تغيرت الأمور والأوضاع ونحن يعني نصبح ولا نؤمل يعني أن تكون الأمور على حالها في الصباح والمسي، ولا نؤمل أن تكون في المساء على هذا الحال بسبب الأوضاع المضطربة، فحينئذ لو تغيرت الأوضاع وصار هناك اختلاط فمنعها، يجوز له أن يمنعها أم لا؟ يجوز له أن يمنعها، يجوز له أن يمنعها. طيب قال إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا، ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس إلى آخره. هذا يعني الوقت قد جاء ويحتاج إلى يعني شيء من الكلام، ما نحب أن نضغط بعض المسائل فيفوت علينا ما يفوت، ما يتعلق بنكاح الزانية والمشركة كذلك المحرمات، فيحتاج إلى يعني أكثر من مجلس، فيكون إن شاء الله بالجلسة القادمة. من كان عنده شيء يساعده فليساعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، المعتاد محاضرة يوم غد إن شاء الله تعالى للشيخ الفاضل سليم الطوقي حفظه الله، وذلك في مسجد الروضة مثلث المواصلات بين المغرب والعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء. طيب، هنا سؤال: ذكرتم سابقا الترغيب في تيسير المهور إلا طيب إلا بعد ذلك، ألا يعد ذلك حرمانا للبنت من حقوق تراها عند قريناتها من الذهب والمتاع؟ كما سبق أن الله عز وجل لا يأتي أو لا يأمر عباده ويرغبهم، سواء كان الأمر أمر إيجاب أو استحباب، إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، ولا يمنعهم إلا مما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. وإن التيسير التخفيف في مسائل المهور ليس فيه إضرار بالمرأة، بل هو من صالح المرأة قبل أن يكون من صالح الرجل. ماذا جنى الناس من وراء المغالاة في المهور؟ كم من النساء صرن عوانس في البيوت بسبب أن الكثير من الشباب الراغبين في الزواج لا يقدرون على تلك المؤن، مؤن النكاح، فحصل ضرر كبير على النساء، كما أنه أيضا ضرر على الرجال، فيؤدي ذلك إلى كثرة العنوسة، ويؤدي ذلك إلى انتشار الفجور، وإلى انتشار الشر. ثم إن المرأة إذا تزوجت بالرجل وكان المهر يسيرا، فزواجها وما يحصل لها بسبب الزواج من المصالح الدينية والدنيوية خير لها من كثرة الذهب وكثرة الفضة، ويمكنها أن تحصل ذلك فيما بعد، لكن إذا فاتها الزواج وصارت من العوانس، ما ستحصل لا ذهب ولا غير الذهب، ترضى بعد ذلك بأي زوج، وبأقل ما يكون، لأن الكثير من الرجال اليوم ربما ترى الرجل المتزوج الذي يبلغ 40 و50 إذا أراد الزواج بحث عن بنات 20 وما دون 20، فضلا عن الشاب ما يأتي إلا فيما ندر، الشاب أو غير الشاب يبحث عن بنت 30 أو 27 أو 28، فيحصل بذلك ضرر كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير النكاح أيسره، وقال: أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة. فنحن نبحث عن الخيرية وعن البركة الشرعية التي علقها الشرع بأسباب، فإذا حصلت تلك الأسباب حصلت البركة. والأمور الدنيوية يجب أن نجعلها تابعة لأمر ديننا، لا أنها معارضة وأنها على حسابه، فنجعل الأمور الدنيوية إن تيسرت الحمد لله، وإلا فلا، علما بأنه يجوز لو طلبت المرأة مبلغا كبيرا أو أولياؤها واستطاع الرجل على ذلك، ما الشرع ما يمنع من ذلك، بل قال الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار ملء جلد الثور من الذهب، لكن هذا أمر غير مقدور عليه عند كثير من الناس، لا سيما مع الظروف التي يعاني منها الناس. ثم لا بد أن ينظر أن المغالاة في المهور لها مفاسد من جهة أخرى. المرأة مثلا طلبت مبلغا كبيرا لها ولأهلها، ثم قدر الله عز وجل عدم استقامة الحياة الزوجية بينهما، وطالبوا بالخلع، وطالب بأن يرد ما خرج منه، كم سيرجع بعد ذلك؟ من أين يقلبون له تلك المبالغ الضخمة والمبالغ الكبيرة؟ فالمغالاة في المهور لها أضرار عاجلة وآجلة، ولو لم يكن من ذلك إلا أنها من أسباب عزوف الناس عن الزواج، وكذلك أيضا من أسباب العنوسة. ينبغي المرأة أن لا تبحث، لا يكون لها الهم الذهب والمتاع والفساتين والثياب، وبعد ذلك ربما بقيت في البيت وتقبل بعد ذلك بأي زوج وبأقل ما يمكن. طيب، هل يجوز للمرأة أن تدعو على زوجها لأنه يريد أن يتزوج عليها؟ لا، هذا من الاعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء، لأن الله الله عز وجل هو الذي أحل له هذا. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ثم الدعاء يرتفع، دعاء الأب والأم والزوج والزوجة والقريب والبعيد إلى حكم عدل سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان ظالما معتديا في دعائه وبال ذلك عليه حتى لو كان أبا أو أما، فحينئذ ليس من حقها أن تدعو على الزوج. ما هي المعصية وما هو الذنب الذي اقترفه في أن يفعل ذلك؟ بل بعض النساء عياذا بالله تقول: يزني ولا يتزوج. هذا يعني إثم عظيم، كونها ترضى له وترغب في أن يزني ولا يتزوج عليها. وقد ألف بعض العلماء كتابا وأحسن في عنوانه، كتب: الثانية للزانية، الثانية للزانية. فلذلك ليس من حقها أن تدعو عليه، وليس لها إلا ما كتب الله لها وما قدر الله لها. إن قدر الله أن يتزوج سيتزوج شاءت أم أبت. وربما نكدت على نفسها، يأتي الرجل هو راغب وعازم ومصر على أن يتزوج، فعلت له مشاكل، أريد وأريد، وأدخلته في أخذ ورد كثير. بعد ذلك قالت له: تذهب بيت أهلها. قال لها: أحسنت التصرف، تخلي له الجو. لكونها ذهبت وعازم على الزواج في هذا الوقت أخلت له المجال. ثم بعد ذلك بعد مدة سيأتي يقول لها: عندك إرادة في المجيء، وإلا فهو في غنى، هو قد أغناه الله عز وجل الأخرى وما أشبه ذلك. ثم إذا كانت هي التي تنكب عليه، تنقص عليه، تسيء إليه، ربما جاءت ثانية لا يسمع منها إلا الطيب من الكلام، ولا يسمع منها ولا يرى منها إلا المعامل الحسن، فتتضرر هي بذلك. ينبغي المرأة أن ترضى بما قسم الله لها، ولتعلم أن العلماء يقولون إن كراهية المرأة للتعدد لأن الله شرعه ولأنه من دين الله ردة عن الإسلام عياذا بالله. الله تعالى يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فلا يجوز للمرأة أن تحملها الغيرة على أن تكره أن الله تعالى شرع هذا، تعترف على شريعة الله وعلى حكم الله سبحانه وتعالى. طيب، هل يجوز أن يتزوج الرجل من أخت زوجته؟ طلق الأولى ثم تزوج أختها الثانية. نعم، يجوز إذا انقضت عدتها. يعني رجل متزوج بامرأة طلقها، يجوز أن يتزوج بأختها بعد انقضاء عدتها، لأنها ما دامت في العدة. فلو تزوج بأختها سيكون جمع بين الأختين، لأن وثناء العدة يجوز له أن يراجعها. ولأن الزوجة المعتدة في الطلاق الرجعي تأخذ حكم الزوجة في كل شيء إلا في القسم كما سبق، بمعنى أنه ينفق عليها، لو جاء العيد يعطيها الكسوة، لو مرضت عالجها، يجوز له أن ينظر إليها، يجوز له أن يطلب منها أن تصنع له طعاما وشرابا وتغسل له الثياب ولا تحتجب منه، ويجوز له أن يتصل بها بالهاتف لو كانت بيت أهلها، لو مات وهي في العدة ترثه، لو ماتت وهي في العدة يرثها، وهكذا. فإذا طلقها الطلقة الثالثة جاز أن يتزوج بأختها ولو كانت في العدة، الطلقة الثالثة، لأنه ليس له حق المراجعة. لو خالعها جاز أن يتزوج بأختها ولو كانت في العدة. لو حصل الفصل، مع أنها استعتد من أجل براءة الرحم، يعني عدتها الآن مطلقة الطلقة الثالثة، عدتها الآن من أجل براءة الرحم لا من أجله هو، ما له حق في المراجعة. المختلعة تعتد من أجل براءة الرحم لا من أجل حقه هو. كذلك أيضا المفسوخة تعتد من أجل براءة الرحم لا من أجله هو. فالرجل إذا طلق امرأته وانقضت عدتها إذا كان الطلاق رجعيا يجوز الزواج بأختها، أما ما دامت في العدة فلا يجوز له أن يتزوج بأختها، لأنه حينئذ سيدخل في النهي الشرعي وأن تجمع بين الأختين. يجوز له يعني هذه مسألة يذكرها بعض الناس. لا بعد استعجل تقول يعني لا أربعة ولا أكثر. أولا لا بد أن يعلم، لأن هناك مسألة مشهورة بين الناس، يقولون يفعل بعضهم لغز، يأتي إلى بعض المدرسين أو طلبة العلم أو الدعاء إلى الله أو المشايخ أو غيرهم وسؤال اختبار، يعني هل على الرجل عدة؟ إن جاء وقال له لا قال أورد عليه بعض الصور. هناك مسائل ما نقول الرجل يعتد، الرجل ما على عدة، لكن هناك صور لا يجوز للرجل أن يقدم على الزواج فيها، منها هذه: إذا كانت المرأة في العدة مطلقة طلاق رجعي ما يجوز له أن يتزوج بأختها، كذلك أيضا عمتها، خالتها، بنت أخيها، بنت أختها. صورة أخرى: رجل عنده أربع نساء طلق واحدة طلاقا رجعيا، لا يجوز له أن يعقد على خامسة إلا بعد أن تنقضي عدة هذه المطلقة، إلا بعد أن تنقضي عدة هذه المطلقة. بعض العامة يسمون هذا عدة فيما يتعلق بالرجل، وقالوا إذن لا يجوز له. نعم لا يجوز له في هذا الوقت أن يتزوج، لكن ليست هذه عدة، ليست هذه عدة ويأخذ أحكام العدة. العدة لها أحكام شرعية، العدة لها أحكام شرعية من نفقة، من مراجعة وغيرها من الأحكام. فكذلك أيضا لو أن المرأة ماتت هل يجوز للزوج أن يتزوج بأختها؟ الجواب نعم، ولو في يوم الثاني، ولو في يوم الثاني. لو كان العكس، الزوج هو الذي مات، هل يجوز لزوجته أن تتزوج بأخيه؟ الجواب لا، إلا بعد أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة. لكن العكس، رجل ماتت زوجته أختها موجودة، في اليوم الثاني تقدم يخطب الأخت، جائز، ما انتظر حتى يعني أربعة أشهر وعشرة. هذا في المرأة الذي عليها أن تحج، ولا يحل لامرأة تحج على ميت إلا على زوج، على أي ميت آخر ثلاثة أيام، على أي، على أبيها، على أمها، على أخيها، على ابنها، لا يجوز لها أن تحج على ميت فوق ثلاث إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرة. الرجل ما عليه حداد، لا حداد يومين ولا ثلاثة أيام ولا ساعة حداد ولا لحظة حداد ولا وقفة حداد، كل هذا جاءنا من أعداء الإسلام. الحداد في حق المرأة، لا حداد على الرجل إجماعا باتفاق العلماء على اختلاف المذاهب، ليس على الرجل حداد، الحداد على المرأة تحد على الزوج أربعة أشهر وعشرة، إلا إذا كانت حامل فبوضع الحمل. لو فرض أن المرأة حامل في الشهر التاسع قالوا لها زوجك مات من شدة الخوف والحزن ولده، الحمد لله انقضت العدة، جاء الفرج، انقضت عدتها بالوضع، لأن الله تعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لو وضعت بعد موته شهر انقضت العدة. أربعة أشهر متى؟ إذا كانت حائل يعني غير حامل، أو كانت آيسة أو صغيرة، تعتد أربعة أشهر وعشرة. نعم الجد مقدم على الأخ. لا هو كان الذي ينبغي يدخل الفتى الحبس من أي تفايقة سواء. يعني هذا الفقيه الجاهل ينبغي أنه كان أن يسلم مثل هذا، يتعلم يفصل مثل هذا حتى يتعلم الأحكام الشرعية، أحكام النكاح والمراجعة والطلاق والخلع وكتابة العقود وغيرها. قال له الآن لا بأس، بعد ما يتعلم يزكى من أهل العلم أنه صالح لأن يكتب العقود ويجري النكاح، لأن البعض يأتي إليه الشخص قد انقضت العدة، قال له اكتب لي إرجاع، كتب حضر فلان فلان رجع زوجته بعد ما انقضت العدة، أو يأتي يزوجها غير الولي، زوجها غير الولي، هذا غير جائز. أخ من الأخوة قبل الأسبوع الماضي وربما يكون من الحاضرين ما أذكر الأمن، فذكر لي صورة من الصور أن شخصا يعني في المحكمة قاضي تقدم هذا الأخ للزواج بامرأة، عمها موجود وخالها موجود، الولي من؟ من وليها؟ العم. عمها وليهم قدم على الخال خال من ذوي الأرحام العم فضل قال ما فيش عندي بطاقة قال ما فيش عندي بطاقة وين الخال فضل قدم يلا عقد لها الخال يعني إيش من فقه هذا وهذا يعني قاضي يعني مثل هذا تلاعب بأحكام الله عز وجل لا يجوز أبدا لا يجوز مثل هذا أبدا الأخ يقول ما الحل الحل أنه لابد أن يزوجها العم قال الآن يعني أخوها قد كبر كان أخوها صغير قلنا إذن الولي الآن الأخ هو الذي يزوج قال والأولاد الأولاد نكاح شبهة والنكاح الأول نكاح شبهة ما نقول زواج زنا ولا نقول أولاد زنا لأنهم بذمة هذا الجاهل الذي وضع للناس في منصب القضاء وهو لا يعرف عن الأحكام الشرعية في مثل هذا الباب. هو لا بأس ما في شيء لكن لابد للحاكم أولا يبحث عن هذا العم يعني يتخذ الأسباب في البحث عنه اتصالات يسأل هذا يسأل هذا هرب يبحثوا عنه بعد أن يتبين للحاكم هذا مش أمور سهلة لأن العم يأتي بعد ذلك يطالب زوجه بنت أخي أنا الولي أنا كذا يحصل مشاكل يبحث الحاكم شرعا يبحث عن هذا يتخذ الأسباب للبحث إذا اختفى وعجزوا عنه الحاكم حينئذ ينقل الولاية لهذا ابن العم القريب الذي كان من قبل الزوج لئلا تضطر المرأة والعلماء يتكلمون إذا غاب الولي منهم من قال إذا غاب مسافة قاصر فيتنتقل الولاية لغيره منهم من يقول إذا غاب أي غيبة كان لهذا الكلام وجه من قبل ما في اتصالات ما في وسائل بحث ما في تلفونات ما في يعني يمكن أن يبحث عنه الآن مع تيسر هذا لا بد من البحث ومثل هذا الرجل إذا المفقود ترتب على هذا مواريث قسمة زوجة غاب انقطعت أخباره الزوجة شابة تريد أن تزوج عنده تركة الأقارب أرادوا أن يقسموا التركة إيش نفعل غائب قالوا اقسموا يمكن مات الله يرحمه طيب يمكن حي ربما يكون حي ربما يكون مسجون في أي مكان يخرج بعد حكموا عليه بسجن 4 سنين 5 سنين وسيعود ما الحل من العلماء من يقول ننتظر 120 سنة من العلماء من يقول ننتظر 120 سنة وبعد ذلك إذا أطال الله عمر الزوجة هذه الذي كانت من 18 سنة بعد 120 سنة لا عدد رأس ولا عيون ولا شعر ولا سمع ولا بصر قالوا الآن يعني يحكم الحاكم بأنه الآن في حكم الموتى يلحق بالموتى حكما وإذا أرادت الزوج لها بواحد يعني على شرف القبر الله يعين ومنهم من يقول تنتظر المرأة 90 سنة ومنهم من يقول تنتظر 75 سنة منهم من يقول 70 لأن أعمار أمتي بين 60 و70 ومنهم من يقول تنتظر بسن واحد من أقرانه ننظر كان هذا زميله ولدوا سواه سنة واحدة فننظر متى يموت هذا طيب الأعمار بيد الله أحيانا الإنسان يموت قبل أبيه ويموت قبل جده وأحيانا يطول عمره مش مقياس هذا هناك من قال 4 سنين لأن وهو مذهب الحنابل مذهب الشافعية في هذا أحسن مذهب الحنفية يقولون 120 90 مذهب الشافعية يقولون هذا الأمر يرجع يختلف باختلاف الزمان والمكان والشخص والحكم في هذا القاضي يعني لو غاب رئيس دولة مش مثل لو غاب واحد عامل حمال بالشارع رئيس الدولة مثلا والإنسان الذي له مكانه وجاء ومعروف في المجتمع لو غاب الدواعي معروف لو ذهب أي بلد يعرف تعرف أخباره سريع بخلاف الإنسان العادي بخلاف الإنسان العادي الحاكم يجتهد الآن عن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بحث واتصالات واستفسارات ويضرب مدة بعد ذلك إذا غلب على ظن الحاكم أن هذا الآن قد لا يعيش في هذا الوقت فحين يحكم بأنه يلحق بالأموات حكما مش يقول مات ما ندري بعد ما يحكم أنه يلحق بالأموات حكما زوجته تعتد عدة الوفاة ونقسم تركته ولا أنت تزوج. لو جاء مشكلة ثانية هذه الحنابلة يفرقون بين السفر بين الغيبة في سفر يغلب عليه الهلاك وغيبة في سفر يغلب عليه السلام. غيبة في سفر يغلب عليه الهلاك إنسان فقد بين الصفين في معركة لا هو بين القتلى ولا الجرحى ولا الأسرى، أو دخل صحراء واختفى، أو في بحر لا رجع ولا رجع القارب، يغلب على الظن أنه هلك. يفرق بين هذا وهذا عند هؤلاء، فحكموا بأنه ينتظر في بعض الصور 4 سنين، واستدلوا بقصة صحيحة ثبتت في أيام عمر رضي الله عنه. خرج رجل في أيام عمر بن الخطاب لصلاة المغرب، جاء الجن أخذوه واختفى، اختطفه الجن. بعد ذلك تأتي المرأة يأتي بحث عنه غير موجود، الوقت وقت أمان، ما هناك حرب ولا اختطاف ولا شيء، الرجل مفقود. بحثوا سألوا لم يجدوا، كل ما جاءت المرأة إلى عمر أمرها بالانتظار إلى أن مرت 4 سنوات. حكم عمر بأنه يلحق بالأموات حكما، أمرها بالعدة تعتد، طلب منها أنها إذا أراد الزواج تزوجت بعد العدة. بعد ما تزوجت بوقت له جاء، قال له عمر ويحك أين كنت؟ قال خرجت لصلاة المغرب فاختطفني جن كفار وبقيت عندهم عبد أسير رقيق شغلوه استخدموه إلى أن غزاهم، حصل بينهم حرب بين جن مسلمين مع الكفار هؤلاء، هزموهم وغنموا من جملة الغنائم هذا المسلم. قالوا له ما شأنك أنت مسلم وآدمي إنسي ومسلم، ما شأنك بين هؤلاء؟ أخبرهم أنهم أخذوه، قالوا إن شئت أن تبقى بيننا نحن مسلمون تبقى بيننا، وإن شئت أن نردك فأي أرض الله أحب إليك، أي أرض الله أحب إليك نردك إليها. قال ردوني إلى المدينة فإنها بلدي. أصبح بين الحرتين فجاء. فحينئذ العلماء يقولون إذا عاد المخطوء، إذا عاد الغائب، إذا عاد الغائب يخير، تريد الزوجة ولا يرد لك المهر؟ إن قال الزوجة قلنا تعتد حيضة إذا كانت غير حامل وترجع بالعقد الأول، وإذا كانت حامل ينتظر حتى تضع وسلم الولد الجديد ويأخذ المرأة بدون ولد. وإن قال ما طالما أنها تزوجت قلنا ردوا له المهر، دوروا له مرأة، يرد له المهر ويبحث له عن زوجة هو. فالمال ما كان موجود يأخذه، ما أكلوه حق الله تغيب المدة هذه كلها. وقد حصل يعني مثل هذا يحصل، رجل يعني من عندنا من البلاد كان في أيام حرب العراق وإيران، دخل مع العراق وقاتل وبعد ذلك أسر، لما أسر قالوا ما اسمك؟ أدالهم اسم مستعار، وبعد ذلك الناس يتصلون موجود بين العساكر قالوا لا، بين القتلى قالوا لا، بين الجرحى قالوا لا، يتصلوا للطرف الثاني إيران في الأسرى عندكم واحد اسمه فلان فلان قالوا لا، لأنه سمى نفسه باسم آخر، زوجة تزوجت وفعلوا ما أتم بالبلاد، طبعا ما أتم معروف عن حكمها الشرعي من. المهم بعد ما تزوجت زوجته بعد ما حزنه أهله إلا هو جاء السلام والعافية. فيترتب على هذا أحكام، يترتب على هذا أحكام. طيب طيب أظن الوقت تأخر ولم يبقى وقت إلا لهذه فقط الصغيرة، طبعا صفحة طويلة أخيرة. يقول هذه الصغيرة هذه قال الاستغفار، يقول سبحان الله، يقول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر. قال من قال استغفر الله العظيم من كل ذنب أذنبته، استغفر الله العظيم من كل فرض تركته، استغفر الله العظيم من كل إنسان ظلمته، ومن كل صالح جفوته، إلى أن قال في آخرها يعني عدد الاستغفار وذكر يعني من كل امرئ يعني خنته، من كل سر أفشيته، من كل سر فضحته، من كل حرام نظرت به إلى آخر. ثم قال في آخرها ملاحظة، إذا استغفرت ربك أكيد أن لك أجل، وإيش رأيك لو بعد سنة مثلا ويجون ألف يستغفرون بسببك ولكن في الأجرين. طيب تخيل كم عندهم بعد سنتين ثلاث عشر. تخيل نفسك يوم القيامة وأنت واقف والله يحاسبك وقتها تتمنى حسنة ولا نصف حسنة، حسنات كثيرة. فالمهم يطلب أن هذه تنشر مثل هذه الورق. هذا خلاف هدي السلف، خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كتابة مثل هذه ونشرها توزيعها، أو وزع ورقة واكتبها 13 مرة، 13 ورقة، 13 شخص، إن فعل حصل لك كذا وكذا، إن لم تفعل وقع عليك كذا وكذا. كل هذه من الأمور المبتدعة المحدثة المنكرة التي لا يجوز توزيعها ولا نشرها ولا التعاون في ذلك. استغفر الله، فقد أمرك الله بالاستغفار أنا الليل وأطراف النهار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، في الرواية الأخرى 100 مرة. قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في المجلس أكثر من 70 مرة، أو قال أكثر من 100 مرة. استغفر، لكن لا تحدد عدد معين وصيغة معينة وكيفية معينة، وبعضها قد يكون ألفاظ يعني يوافق عليها وقد لا يوافق عليها. نسأل الله تعالى يستعملنا جميعا في طاعته ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.